وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. وسمى أقضى القضاة هذا الثاني سنة، وسمى الأول أدب، وجعله دون السنة في الفضيلة. فصل في كراهية تخصيص طائفة بالسلام. قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤنسة والألفة، وفي تخصيص البعض إيحاش الباقين، وربما صار السبب للعداوة. فصل في كيفية السلام عند المشي في الأماكن المطروقة كالسوق ونحوه. إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض. قال لي أنه لو سلم على كل من لقي لا تشاغل به عن كل مهم ولا خرج به عن العرف. قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين، إما اكتساب ود وإما استدفاع مكروه. فصل في بيان أن من سلم عليهم جماعة فرد عليهم قاصدا الجميع أجزأه. قال المتولي: إذا سلمت جماعة على رجل فقال وعليكم السلام وقصد الرد عليهم جميعا وقصد الرد على جميعهم، سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم، كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع. فصل في كيفية السلام على الجمع الذي يعمه سلام واحد والذي لا يعمه كالجامع. قال الماوردي: إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب، ويكفي أن يرد منهم واحد، فمن زاد منهم فهو أدب. قال: فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل، فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم، ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمعه، ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام في من لم يسمعه من الباقين، وإن أراد أن يجلس في من بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدمة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد، فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا، وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم. والوجه الثاني أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر. أصل في استحباب السلام عند دخوله مكانا ليس فيه أحد. يستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، وليقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد قدمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته، وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم وأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. فصل في سنية السلام عند المفارقة وبيان حكم الرد بعد ذلك. إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم، فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم. وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. هذا كلامهما. وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال: هذا فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس. وفيه هذا الحديث، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. فصل في السلام على من غلب على الظن أنه لا يرد، واستحباب إبراء من توجه عليه الرد فلم يرد. إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه، إما لتكبر الممرور عليه، وإما لإهماله المار أو السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن السلام مأمور به،